هنا إذاعة المخريزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم الإخوة والمستمعون عبر إذاعة المخريزي وغرفة الفجر على البالتوك وكل من يستمع إلينا حاليا. نحن مع الحلقة الرابعة من البرنامج الإذاعي وهذه الحلقات الإذاعية حول الخليفة المظلوم المفترى عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهذا العنوان الشامل، وهو هذه سلسلة تاريخية عبارة عن بعنوان هذا جدك يا ولدي. ولكن اليوم إن شاء الله سنستكمل ما ذكرناه من قبل. قلنا في الحلقة الثالثة السابقة توقفنا عند النقاط والشبهات، أهم الشبهات، والآن سنبدأ في التعليق على والرد على هذه الشبهات التي قيلت حول هذا الخليفة المظلوم الصحابي المفترى عليه عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أولا الشبهة الأولى، قالوا هؤلاء الباحثون اعتمدوا على قضية، على أحاديث غير صحيحة، على مرويات غير صحيحة. هؤلاء الباحثون يرون صحة استنتاجاتهم حيث يعتمدون نظرا من الأخبار يؤيد مزاعمهم بأن ابن الزبير كان محبا للإمارة والزعامة وكان متطلعا لها، وعمدتهم في ذلك حديثان. الحديث الأول هو حديث خالد الحذاء، ونصه عن أبي يوسف يعقوب عن محمد بن حاطب والحارث قال: طالما حرص ابن الزبير على الإمارة. قلت: وما ذلك؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله، فقيل إنه سرق، فقال: اقطعوه. ثم جيء به في إمرة أبي بكر فقال: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك. فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم، أي الراوي. فقال ابن الزبير: أمروني عليكم. فأمرناه فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه. انتهت الرواية. قال: هذه هي الرواية التي يستندون إليها، أنه قال في هذه الرواية: أمروني، يعني كان هو صبي وهو غلام يقول: أمروني عليكم. انظر ماذا قال الحافظ شمس الدين الذهبي، قال: خبر منكر. هذه رواية لا، يعني لا يعتمد على هذه الرواية، هذه هي عمدته. الحديث الثاني حديث يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن ابن أبي أبزة عن عثمان أن ابن الزبير قال له حيث حصر أن عندي نجائب، فهل لك أن تتحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله، عليه نصف أوزار الناس. انتهت الرواية. عبد الله، يقصدون عبد الله بن الزبير، يعني بيشيروا إليه. قال الذهبي: رواه أحمد في مسنده وفي إسناده مقال. وذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج هذا الحديث وقال: هذا الحديث منكر جدا، وفي إسناده ضعف، ويعقوب القمي فيه تشيع، ومثل هذا لا يقبل تفرده به وبتقدير صحته، فليس هو عبد الله بن الزبير، فإنه كان على صفات حميدة، وقيامه بالإمارة إنما كان لله عز وجل، ثم هو كان الإمام بعد موت معاوية ابن يزيد لا محالة، وهو أرشد من مروان بن الحكم حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر. انتهى كلام الشيخ الأرناؤوط. هكذا يعتمد هؤلاء الكتاب على أخبار منكرة وعارية عن الصحة كمسلمة. لاحظ، أخذوا الأحاديثين وكانها مسلمة على تحليل شخصية عبد الله بن الزبير، أنه من صباه كان محبا للإمارة وأنه مغضوب عليه أيضا وملعون أيضا. تخيل، يعني هذا هكذا بكل هذه البساطة لهذين الحديثين، وأخذوها كمسلمة لطرح ما استنتاجاتهم الخاطئة، ومن ثم النيل من هذا الصحابي الجليل وخلافته. قولهم إنه كان طامحا للخلافة ولم يكن أهلا لها. نلاحظ أن هذه الشبهة يرددها لا تكاد تجد كتابا من الكتب المعاصرة أو حتى بعض الكتب القديمة، لا تجد إلا من يرددون هذه الشبهة، لم يكن كان طامحا للخلافة ولم يكن أهلا لها. نلاحظ أن منهج التقويم التاريخي مختل، المختل لدى معظم الكتاب المعاصرين. فالقيام بالواجب الشرعي يسمى في القاموس الحديث طموح وطلب رياء سلطة. ويحضرنا في هذا المقام هذه الحكاية لتوضيح الفكرة كما قال. في حكاية كانت عن الخليفة المأمون، يعني حكاية طريفة هكذا، أنه دخل رجل على الخليفة المأمون فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال المأمون وعليك السلام، فقال أتأذن لي في الدنو منك؟ قال أدنو، فدنا، ثم قال أتأذن لي في الكلام في كلامك، أتأذن لي في كلامك؟ فقال تكلم بما تعلم أن لله فيه رضا. قال أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت قد جلسته، أب اجتماع من المسلمين عليك ورضا منك، أم بالمغالبة لهم وبالقوة عليهم بسلطانك؟ قال لم أجلسه باجتماع منهم ولا بمغالبة لهم، إنما كان يتولى أمر المسلمين سلطان قبلي، أحمده المسلمون إما على رضا وإما على كر، فعقد لي ولآخر معي ولاية هذا الأمر بعده في أعناق من حضره من المسلمين، فأخذ على من حضر بيت الله الحرام من الحج البيع لي ولآخر معي، يقصد أخاه يعني اللي هو الأمين، ولآخر معي، فأعطوه ذلك إما طائعين وإما كارهين، فمضى الذي عقد له معي على هذا السبيل التي مضى عليها، فلما صار الأمر إلي علمت أني أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الرضا، ثم نظرت فرأيت أني متى تخلفت عن المسلمين اضطرب حبل الإسلام ومرجع عهودهم وانتقضت أطرافه وغلب الهرج والفتنة ووقع التنازع، فتعطلت أحكام الله سبحانه وتعالى، ولم يحج أحد بيته ولم يجاهد في سبيله، ولم يكن لهم سلطان، هذا كلام المأمون، ولم يكن لهم سلطان يجمعهم ويسوسهم، وانقطعت السبل ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم، فقمت بهذا الأمر حياطة للمسلمين ومجاهدا لعدوهم وضابطا لسبلهم أخذا على أيديهم إلى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضا به، فأسلم الأمر إليه وأكون كرجل من المسلمين، وأنت أيها الرجل رسولي إلى جماعة المسلمين، يقصد هذا الرجل الذي دخل عليه وتكلم معه، فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خرجت إليه من هذا الأمر، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقام فأمر المأمون علي بن صالح الحاجب بأن ينفذ في طلبه من يعرف مقصده، يعني يسير وراءه يتتبع هذا الرجل الذي دخل، ففعل ذلك فمضى إلى مسجده في 15 رجلا في هيئته وزيه، فقالوا له لقيت الرجل، يقصدون هل لقيت المأمون يعني، فقال نعم، فقالوا ما قال لك؟ قال ما قال لي إلا خيرا، ذكر أنه ضبط أمور المسلمين إلى أن تأمن سبلهم ويقوم بالحج والجهاد في سبيل الله ويأخذ للمظلوم من الظالم ولا يعطل الأحكام، فإذا رضي المسلمون برجل سلم الأمر إليه منه، قالوا ما نرى بهذا بأسا وافترقوا. أقول انتهت هذه الرواية الطريفة، أقول الشاهد من هذه الرواية أن إجابة الخليفة المأمون تنطبق على الصحابي عبد الله بن الزبير، بل شتان بين خلافة عبد الله بن الزبير وخلافة المأمون، فعبد الله بن الزبير صحابي عدل من فقهاء الصحابة علمائهم، وما قام بأمر الخلافة إلا حماية للدين ونصرة من المظلوم من الظالم والقيام بالواجب الشرعي، وقد اعتزل الفتنة بعد معركة حراكة الجمل ولم يشهد صفين كما ذكرنا من قبل، فجهاده وورعه وزهده ثابت تاريخيا، وظل معتزلا حتى علم بقصة ولاية العهد وتحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وحيث إنه عالم وفقيه قام بالواجب الشرعي واعترض على هذه الفكرة المحدثة على المسلمين، ولم يخرج ولم يحارب معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت. وفي عهد يزيد ابن معاوية خرج الحسين رضي الله عنه واستشهد في معركة في كربلاء سنة 61 هجرية، ومعه ودخلت وهنا دخلت الأمة في دوامة فتنة جديدة بعد فتنة استشهاد عثمان رضي الله عنه. وفي عهد يزيد أيضا حدثت واقعة الحرة سنة 63 هجرية، وقتل فيها جماعة من كبار الصحابة، وانتهكت المدينة، ولجأ ابن الزبير إلى الكعبة، ولقب بالعائذ لبيت الله. فهل بعد هذه الفوضى التي حلت بالأمة وطمع فيها أعداؤها وأطلت الجاهلية برأسها يسكت ابن الزبير؟ هل يسكت العلماء؟ ومن الذي يقوم بالواجب الشرعي إذا لم يقم به العلماء الذين قال الله في حقهم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه؟ وهل بدأت بيعة ابن الزبير إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه؟ فمن في زمن ابن الزبير يوازيه كفاءة وجهادا وشجاعة وحنكة وتجربة؟ ونحن ندافع عن هذا الصحابي ليس من منظور حبنا له كصحابي فقط، بل من خلال منظور نقدي موضوعي أيضا. فعبد الله بن الزبير منذ نعومة أظفاره شب على القتال وخاض المعارك العظام، فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره أنه شهد معركة اليرموك سنة 14 هجرية، وأنه شهد فتح مصر سنة 20 هجرية، بل وشهد على كتاب الأمان الذي أعطاه عمرو بن العاص رضي الله عنه لأهل مصر. كان ابن الزبير بطل معركة سبطلة سنة 27 هجرية، وأنه في مقدمة الجيش الذي كان على مشارف قرطاجة في شمال إفريقيا، وهو صاحب نظرية الانقضاض السريع على الخصوم وشل حركته، وهو الذي وصل إلى معسكر الروم والوصول إلى خيمة قائدهم الشهير جريجوريوس وقتله، وانتهت المعركة لصالح المسلمين، وشهد فتح سوسة سنة 45 هجرية في شمال إفريقيا، وكان أحد الصحابة الذين اشتركوا في غزوة القسطنطينية سنة 50 هجرية. كان ابن الزبير من الذين دافعوا عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وجرح 19 جراحة، وشهد مشاهد كثيرة من جيوش الفتح الإسلامي. فمن في زمنه خاض مثل هذه التجارب العسكرية؟ يعني هم يقولون ليس أهلا، طب من هو الذي لا يكون أهلا ما شاء الله إذا لم يكن خاض كل هذه التاريخ؟ وهذا التاريخ، هذا تاريخ ابن الزبير العسكري منذ نعومة أطفاره. أما عن البديهة والذكاء وحسن التدبير قالوا لم يكن كذلك، لا، فكتب الأدب والتاريخ مفعمة بمواقفه الشهيرة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وحيله في المعارك مع الروم والفرس لا تنكر. فهل بعد كل هذه المؤهلات العسكرية والسياسية والشرعية والثقل التاريخي يزعم الدكتور محمد ماهر حمادة وغيره أن ابن الزبير لم يكن أهلا للخلافة؟ فنحن نتعجب من هذا. فمهما قيل عن سعة صدر عبد الملك بن مروان فلا هو ولا أبوه مروان بن الحكم يقارن بابن الزبير، لا عسكريا ولا سياسيا. لكن نظرا لأن التاريخ لم يكتب في عهد ابن الزبير، تعرض لحملة تشويه لا نظير لها، فلم يظلم خليفة حيا أو ميتا مثل ابن الزبير رضي الله عنه، بل إن مروان بن الحكم وابنه عبد الملك خرجا على ابن الزبير وخلافة عبد الله بن مروان الملك بن مروان لم تصح إلا بعد مقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كما ذكر الذهبي والسيوطي وغيرهما. قال الحافظ السيوطي: ولم يبق خارجا عنه، أي عن عبد الله بن الزبير، إلا الشام ومصر، فإنه بويع بهما معاوية بن يزيد فلم تطل مدته، ولما مات أطاع أهلهما، ويقصد عفوا، ولم يبق خارجا عنه إلا الشام ومصر، فإنه بويع بهما معاوية بن يزيد فلم تطل مدته. معاوية بن يزيد هو الذي جاء بعد ذلك بعد يزيد، فلم تطل مدته، ولما مات أطاع أهلهما ابن الزبير وبايعوه، ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام ثم مصر، واستمر إلى أن مات سنة 65 هجرية. وقد عهد إلى ابنه عبد الملك، والأصح ما قاله الذهبي، أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين، بل هو خارج على ابن الزبير، ولا عهده إلى ابنه بصحيح، وإنما صحت خلافة عبد الملك ابن مروان من حين قتل ابن الزبير. وأما ابن الزبير فإنه استمر بمكة خليفة إلى أن تغلب عبد الملك فجهز لقتاله الحجاج، وخذل ابن الزبير أصحابه وتسللوا إلى الحجاج وظفر به وقتله وصلبه، وذلك سنة 73 كما قال الإمام، كما ذكر السيوطي ونقل عن الإمام الذهبي. ويقول ابن تغربردي المؤرخ الشهير عن أحداث سنة 73 هجرية، وفيها قتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أبو بكر، وقيل أبو خبيب القرشي الأسدي، أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. له صحبة ورواية، حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي بالبيت الحرام أشهرا، ونصب على الكعبة المنجنيق ورمى بها على البيت غير مرة حتى قتل ابن الزبير وصلبه. قيل إن الحسن البصري سئل عن عبد الملك بن مروان فقال الحسن: ما أقول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته. وقتل مع عبد الله بن الزبير هؤلاء الثلاثة، وهم من الخيار في ذلك الوقت، وهم عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، وعبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي، وعبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، فهؤلاء من الأشراف، وأما غيرهم فكثير. ومن يوم قتل عبد الله بن الزبير صار في الإسلام خليفة واحد وهو عبد الملك بن مروان. يقول ابن تغربردي: قلت ومناقب عبد الله بن الزبير كثيرة يضيق هذا المحل عن ذكرها. فعبد الله بن الزبير كان أهلا للخلافة وكان جديرا بها رغم ما قيل حوله. طبعا في النقطة الثالثة اللي هي لم يكن منتهزا للفرص ولم يكن ذا نظر في عواقب، وحيث دعاه الحسين بن منمير لمبايعته أهل الشام فرفض. هذه النقطة الثالثة نظرا لأهمياتها سأرجئها بإذن الله إلى الحلقة الخامسة من حلقات هذا جدك يا ولدي، والموضوع وإلى الخليفة، حلقات الخليفة المظلوم عبد الله ابن الزبير ابن العوام. فإن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله مع الحلقة الخامسة من حلقات من الخليفة المظلوم عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. إلى لقاء، أترككم إلى إذاعة المقريزي، نعود إلى برامجها مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.